بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمنا الله وإياه: حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال عبد الأعلى: لا أدري قال في الثالثة أو الرابعة: اعمل ما شئت. قال أبو أحمد: حدثني محمد بن زنجويه القرشي القشيري قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي بهذا الإسناد. حدثنا عبد بن حميد قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: كان بالمدينة قاص يقال له عبد الرحمن بن أبي عمرة، فقال سمعته يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أذنب ذنبا، بمعنى حديث حماد بن سلمة، وذكر ثلاث مرات أذنب ذنبا، وفي الثالثة قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث فيها فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده، وأن التوبة مقبولة من العبد إذا كانت توبة صادقة نصوحا قد استوفت شروطها. والحديث الأول حديث قدسي من قول الله تعالى: قل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، وذكر هذا ثلاث مرات، قال: أذنب العبد وقال: يا ربي أذنبت ذنبا، قال الله تبارك وتعالى: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ثم قال في الثالثة: اعمل ما شئت فقد غفرت لك، وفي اللفظ الثاني: فليعمل ما شاء فقد غفرت له. ليس هذا إذنا بالمعصية، أو ليس هذا إذنا بالمعصية وبالذنب، ولكن المعنى أن العبد إذا تاب فإن التوبة مقبولة، وأنه كلما تاب فليعمل ما شاء، يعني كلما أذنب تاب فإن الذنب مغفور بالتوبة. وليس المراد من الحديث الإذن بالمعصية والذنب، وأن الإنسان مأذون له بأن يفعل المعصية، بل المراد المعنى أن العبد مغفور له إذا تاب. وقال: اعمل ما شئت فقد غفرت لك، يعني كلما أذنبت تتوب فإن التوبة تمحو الذنب. فإذا وفق الإنسان للتوبة فإن الله تعالى يمحو بالتوبة هذا الذنب، ولو تكرر منه الذنب إذا وجدت توبة النصوح. ولكن على الإنسان يحذر من معاودة الذنب وتكرار الذنب، قد لا يوفق للتوبة على الإنسان يحذر من الذنب. وأما قول الرب سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي فافعل ما شئت فقد غفرت لك، أو فليفعل ما شاء فقد غفرت لك، يعني فليفعل ما شاء. إذا كان كلما أذنب تاب فإن التوبة تمحو الذنب، كلما أذنب تاب فإن التوبة تمحو الذنب. وأما قوله تعالى اعملوا ما شئتم، قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير، وقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا الأمر للتهديد، الأمر للتهديد، اعملوا ما شئتم إنه يقول إنه بما تعملون بصير. وكذلك أيضا قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا الأمر للتهديد. ولذلك قال بعده إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وكذلك قوله تعالى في سورة فصلت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هذا الأمر بالتهديد. وأما هذا الأمر في الحديث فليس معناها الإذن بالمعصية والذنب، وإنما معناه أن الإنسان مغفور له إذا تاب ولو تكرر الذنب، تكون التوبة تمحو الذنب السابق، والذنب الجديد يحتاج إلى توبة، لكن لا بد من استكمال شروط التوبة، وهو أن تكون التوبة خالصة لله لأنها عبادة تكون، ويتخلى عن الذنب ويندم على ما مضى ويعزم عزما جازما على ألا يعود إلى الذنب. وإذا كانت المعصية بينه وبين الناس فلا بد أن يتحلل من المظلمة، فإذا ولا بد أن يكون قبل الموت، قبل وصول الروح إلى الحقوم، وقبل طلوع الشمس مغربها، كما في الحديث أبي هريرة الذي بعده إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، في إثبات اليد لله عز وجل والرد على من تأولها بالقدرة والنعمة من الشاعرة والمعتزلة وغيرهم. وفي أن التوبة مقبولة ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها في آخر الزمان وهي أحد أشراط الساعة الكبار المتأخرة فإنه لا تقبل التوبة، بل يبقى الإنسان على ما كان عليه، ليس هناك إيمان جديد، فالكافر يبقى على كفره والمؤمن يبقى على إيمانه، وليس هناك إيمان جديد. وكذلك إذا بلغت الروح إلى الحقوم بالنسبة لكل شخص فإن التوبة لا تقبل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ولقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. والتوبة واجبة على كل إنسان، والواجب المبادرة التوبة، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل، فالحزم كل الحزم أن يكون الإنسان أن يكون مبادرا بالتوبة في ليله ونهاره. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهذا الأمر للوجوب وعلى الفور، يجب على كل إنسان أن يثوب ويكون على السداد الدائم للقائه للقاء ربه، حتى إذا لقي ربه يكون متطهرا بالتوبة. نعم كبائر، نعم تكفر بالتوبة كل شيء، كل ذنوب تكفر حتى الشرك حتى الكفر يمحو الله بالتوبة. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، عام هذه الآية في التائبين، لأن الله عمم وأطلق، قال إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. وأما قوله تعالى إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه في غير التائبين، لأن الله خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة، فهي في غير التائبين. أما التائب فإن الله يغفر الذنوب مهما عظم، ولهذا عرض الله التوبة على المثلثة من النصارى، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال سبحانه أفلا تؤمنون الله ويستغفرونه، مع غلظ ذنبهم عرض الله التوبة عليه، من تاب تاب الله عليه، لكن بشرط أن يأتي بشروط التوبة، لا بد أن يأتي بشروط التوبة، لأن التوبة نوعان، توبة الصادقين وتوبة الكاذبين. توبة الكاذبين من يستغفر بلسانه وقلبه معقود على المعصية مصر عليها لا ينزع عنها، هذه ليست توبة، يدعي أنه يتوب عن التعامل بالربا وهو لا يزال يتعامل بالربا، من شرط التوبة تخلص، قف عن التعامل بالربا، ثم يكون ندم على ما مضى، وهذا هو الشرط الرئيسي، أن يوجد ندم على ما مضى. أما إذا كان ما عنده ندم ما حصلت التوبة، ثم عزم جازم على عدم العودة إليها، ثم تحلل من المظلمة التي بينك وبين الناس، يكون هذا قبل الموت، قبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان. نعم نعم نعم، إن الله يبسط. نعم، في صفة البسط والقبض، والله يقبض ويبسط وإلى ترجعون. نعم نعم، لا استعارة ومجاز كل هذا باطل، القرآن ما فيه استعارة ولا مجاز، القرآن كله حقيقة، كله حق، حق وحقيقة، القرآن كلام الله وكلام رسوله وكلام العربي كله حق. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال فقل المجاز وقل الاستعارة، كل هذا باطل، استعارة على اليد، القرآن ليس فيه استعارة ولا مجاز، بل هو كله حق وحقيقة، حق واليد يد حقيقية ليست مجاز عن القدرة وعن النعمة كما يقوله أهل التأويل. نعم، فإن هذا من أبطل الباطل. نعم، لأن المجاز يصح نفيه ويقال ليس لله يد لو كان مجاز، وهذا من أبطل الباطل، لا يصح. نعم ها، وكلام العرب كذلك، لأن المجاز ما حدث إلا متأخر، ما كان معروف عند العرب المجاز ولا عند الأئمة الأربعة، ما جاء إلا عند المتأخرين حدث المجاز، ما كان يعرف المجاز. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله من نجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله من نجل ذلك حرم الفواحش. أغير، نعم، هذا في الإخبار عن الله بأنه أحد، ليس أحد أغير من الله، وفي الأخرى أمامي قل أي شيء أكبر شهادة، لا شيء أغير من الله، يخبر عن الله بأنه شيء وبأنه أحد، أما أحد فإنه جاء تسمية الله بأنه أحد وأنه من أسمائه، يقول هو الله أحد، أسماء الله الأحد، وأما الشيء فهذا من باب الخبر، يخبر عن الله بأنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل أغير من الله في إثبات الغيرة لله كما سيأتي في الأحاديث، وهي صفة من الصفات الفعلية التي تليق بجلال الله وعظمته، لا يماثل فيها أحدا من خلقه، الغيرة والمحبة والغضب والسخط كل هذه من الصفات الفعلية، والرضا والعجب. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن أمير وأبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، لا أحد، نعم، لا أحد أغير من التنوين. نعم، هل تستقيم تشكيله بالتنوين؟ لا أحد، لا لا أغير من الله، لفظه لا أحد أغير من الله. نعم، لا أحد أغير من الله، أغير صير خبر، صير لا نافية الجزء. نعم، لا أغير بالضبط، نعم أغير، لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يقول سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قلت له أنت سمعت من عبد الله؟ قال نعم، ورفعه أنه قال لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذا مدح نفسه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال قال إسحاق وأخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. نعم، هذا في إثبات الغيرة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بجلاله وعظمته. وليست الغيرة كما قال النووي تحريم الفواحش أو المنع تحريم الفواحش، وإنما الغيرة وصف يليق بالله من آثاره تحريم الفواحش. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أجل ذلك حرم الفواحش. تحريم الفواحش أثر من أثر الغيرة، كما قال له الغيرة تكلم علي عندك. قال عفو الله عنك. قال القاضي: يحتمل أن المراد الاعتذار، أي اعتذار العباد إليه. لا، الغيرة مو بالعذر. الغيرة عندك كتاب نسخة ثانية. ها، اقرأ كلام على الغيرة. قال عفو الله عنك: لا شيء أغير من الله والغيرة بفتح الغين، وهي في حقنا الآنفة. الأنفة. الأنفة. وأما في حق الله تعالى فقد فسرها هنا في حديث عمرو الناقد بقوله صلى الله عليه وسلم: وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، أي غيرته منعه وتحريمه. نعم، فسر الغيرة بالمنع والتحريم، هذا خطأ. المنع والتحريم أثر من أثر الغيرة، الغيرة وصف يليق بالله، والمنع والتحريم على أثر من أثره، مثل تفسير الأشاعرة الغضب بالانتقام، الانتقام أثر من أثر الغضب، الغضب أصلا يقول تفسيرهم الرضا بالثواب، تأويلهم الربا، أول الرضا بأنه الثواب، نقول الرضا وصف يليق بالله ومن آثاره ثواب المؤمنين، والغضب وصف لله ومن آثاره الانتقام، والغيرة وصف لله ومن آثاره المنع وتحريم الفواحش، والعذر ولا أحب إليه العذر من الله، يعني إن الله سبحانه وتعالى قطع العذر، لا يكون لأحد عذر، ولهذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. أما تأويل القاضي بالعذر بأنه إيش؟ قال عفو الله عنك، بأنه أي غيرته منعه وتحريمه. العذر. قال عفو الله عنك: قال القاضي: يحتمل أن المراد الاعتذار، أي اعتذار العباد إليه من تقصيرهم. كيف اعتذار العباد؟ الرسول يقول: لا أحد أحب إليه العذر من الله، وفسرت اعتذار العباد، كيف يصرح الحديث لها؟ لا أحد أحب إليه العذر من الله، يعني الله سبحانه وتعالى لا أحد أحب إليه العذر، فهو سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين لئلا يكون الناس على الله حجة، لئلا يكون لأحد العذر، فلا يكون لأحد عذر بعد قيام الحجة وإرسال الرسل وإنزال الكتب، فلا أحد أحب إليه العذر من الله. نعم. فقال: وتوبتهم من معاصيهم، اعتذار العباد إليه من تقصيرهم، وتوبتهم من معاصيهم فيغفر لهم. التوبة شيء آخر غير التوبة. نعم، عفو الله. نعم، ها؟ ايه، لا في الجنس. نعم، هذا إذا كان نافية للجنس، مثل: لا رجل في الدار لا أحد أحب إلى عذر من الله، قد يكون ممكن يجوز فيها الوجه الثاني: لا أحد أحب. نعم، عفو الله. تكلم عليها الإعراب على إعراب. نعم. حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال: قال يحيى: وحدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، قال يحيى: وحدثني أبو سلمة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أسماء بنت أبي بكر حدثت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أغير من الله عز وجل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبان عن حدثنا أبان بن يزيد وحرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل رواية حجاج حديث أبي هريرة خاصة، ولم يذكر حديث أسماء. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا شيء أغير من الله عز وجل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يغار والله أشد غيرا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت العلاء بهذا الإسناد. نعم، والغيرة هو يقوم بالله عز وجل، كذلك الغضب والرضا والخلق وصف، فالخلق وصف يقوم بالله، وغير المخلوق المنفصل، وغيره وصف يقوم بالله، وغير تحريم الفواحش ومنعها. تحريم الفواحش أثر من أثر الوصف قائم بالله عز وجل. نعم نعم، الصفات الخبرية نعم التي أخبر الله بها هم يسوون تقابل الصفات العقلية التي يدركها العقل. هم قسمون الصفات إلى صفات خبرية وصفات عقلية. صفات دل عليها العقل، صفات خبرية خبرية لم يدل عليها العقل، لكن حق شيخ الإسلام رحمه الله كل الصفات يدل عليها العقل. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن يزيد بن زريع واللفظ لأبي كامل قال حدثنا يزيد قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا نصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال: فنزلت: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. قال: فقال الرجل: ألي هذا ألي هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. حدث. نعم، هذه القبلة من الصغائر، ولهذا كفرت بالصلاة. فالصغائر تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الفرائض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا القبلة التي أصاب من امرأة من الصغائر، ولهذا كفرت بالصلاة وبالوضوء كما سيأتي. فإذا فعل سائر الفرائض أدى الفرائض وانتهى عن الكبائر كفر الله الصغائر. فلما أصاب هذا المرأة قبلة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد غفر لك يعني هذه الصغيرة بهذه الحسنة العظيمة وهي الصلاة. نعم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أصاب من امرأة إما قبلة أو مسا بيد أو شيئا كأنه يسأل عن كفارتها. قال: فأنزل الله عز وجل، ثم ذكر بمثل حديث يزيد. قد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي بهذا الإسناد قال: أصاب رجل من امرأة شيئا دون الفاحشة فأتى عمر بن الخطاب فعظم ف فعظم عليه، ثم أتى أبا بكر فعظم عليه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث يزيد والمعتمر. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا يعني ما دون الجماع يعني نعم وإني أصبت منها ما دون أن مسها فأنا هذا فقض فيما شئت. فقض في عفى الله عنك. قال وإني أصبت منها ما دون أن مسها فأنا هذا فقض في ما شئت. فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم يا ربي الله هذا له خاصة. قال بل للناس كافة، يعني للناس كافة أن الحسنات تذهب السيئات. الحسنات وهي الفرائض مع ترك الفرائض تذهب الصغائر وتقضي عليها وتمحوها الله بها، مثل ما حصل بهذا الرجل قبله، مثل الكلام الذي يكون بين الإنسان وبين أهله وبينه وبين جيرانه وبين أولاده، ما جاء في حديث حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والحج. نعم نعم سكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي أيضا أنه أعرض عنه وأعرض عن كذلك أعرض عن ماعز لما قال إني زنيت فأقم علي حد طهرني، سكت عليه ثلاث مرات، يدل على أن الأفضل الإنسان أن يستتر بستر الله ولا يأتي يقول يتوب فيما بينه وبين الله ولا يخبر بذلك أحدا ولا يأتي للحاكم يقول أقم عليه الحد. هذا هو الأفضل، الأفضل أن يتوب فيما بينه وبين الله، ومن تاب تاب الله عليه، فالتوبة طهارة، توبة صادقة، ولا يخبر أحد ولا يقول الحاكم أقم عليه الحد. لكن إذا أقيم عليه الحد فإن الحد طهارة كفارة، الحد يكفر الله به. إذا أقيم عليه الحد سرق ثم قطعت يده أو شرب الخمر ثم جلد يكون الحد طهارة كفارة له، فالتوبة طهارة والحد طهارة. ولهذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم ماعز أربع مرات حتى شرع عنه ثلاث مرات، وعرض عن هذا الرجل كما سيأتي. نعم يعني يكون فيه مثل هذه الحالات الستر مع التوبة أفضل. نعم أفضل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله العجلي قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت إبراهيم يحدث عن خاله الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي الأحوص، وقال في حديثه فقال معاذ يا رسول الله هذا لهذا خاصة أو لنا عامة؟ قال بل لكم عامة. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. قال وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال هل حضرت الصلاة معنا؟ قال نعم. قال قد غفر لك. نعم يقول فأقم في كتاب الله يعني حكم الله، والمراد بهذا الحد المعصية. أصبت حدا يعني معصية من الصغائر توجب التعزير ولا توجب الحد، بدليل أنها كفرت بالصلاة، أصبت حدا يعني معصية دون الكبائر، فلهذا كفرت بالصلاة، لأنها لو كانت من الكبائر احتاجت إلى توبة أو إقامة الحد. والحدود تطلق ويراد بها المعاصي، كقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، وتطلق ويراد بها الفرائض والواجبات، كقوله تعالى فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تتجاوزوها. وتطلق الحدود على ما على الكبائر التي توجب إقامة الحد عليه، كقول عبد الرحمن بن عوف لما استشار عمر الناس في الخمر لما تتابعوا قال أخف الحدود 80، أخف يعني أخف العقوبات، تطلق على الحد يطلق على الفرائض وعلى المحرمات وعلى العقوبات. وهنا المراد بالحد أصبت حدا يعني معصية دون الكبائر توجب التعزير، ولهذا كفرت بالصلاة. نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد قال حدثنا أبو أمامة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه إذ جاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فسكت عنه وأقيمت الصلاة. فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة رضي الله عنه فاتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف، واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما يرد على الرجل، فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال أبو أمامة رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال بلى يا رسول الله. قال ثم شهدت الصلاة معنا؟ فقال نعم يا رسول الله. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك. نعم، الحد هو الذنب هنا، وهذا يدل على أنه صغيرة، ولهذا كفر بالوضوء وبالصلاة، صرت حدا يعني معصية دون الكبيرة. في دليل على أن الأفضل الإنسان أن يستتر بستر الله، ولهذا فإن هذا الرجل جاء مرتين أصبت حدا فسكت، ثم قال المرة الثانية فسكت، ثم صلى وأجاه في المرة الثالثة بعد الصلاة، فدل على أن الأفضل الاستتر بستر الله ويتوب فيما بينه وبين الله، ولا يطلب إقامة الحد. نعم، ولا يخبر أحد، هذا هو الأفضل. لكن إذا طلب إقامة الحد ورفع أمره إلى الحاكم وقيم عليه الحد فالحد طهارة كفارة. نعم. عفى الله. لا لا لا، الحديث فسر بعضه بعضا. الحديث الأول ذكر أنها قبلة، هي هو الحديث واحد، ليست كبيرة، هي قبلة هي. نعم. ها أنه إيش شو يقول إيش وقيل إيه؟ لا لا هذا ليس صحيح، هذا غلط. الحدود إذا وصلت للحاكم ما يسمح له. ولهذا في قصة صفان لما سرق رداءه ثم رفع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يصل عفوت عنه، لا قال النبي هلا كان ذلك قبل أن تأتيني. في الحديث الآخر إذا وصلت الحدود إلى الحاكم معناه فلعن الله الشافع والمشفع فيه. ولما شفع زيد أسامة بن زيد المخزومية التي سرقت وهم قريش شأنها غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال تشفع في حد من حدود الله؟ تشفع في حد من حدود الله؟ حتى قال استغفر، أقام عليه الحد وقطع يدها، فقال إنما هلك من كان قبلكم منه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم وضعوا قاطعوه، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، هذا ما هو صحيح. ثم الحديث أيضا، الحديث له بروايات متعددة صريح في أنها صغيرة قبلة. نعم نعم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نبي الصديق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. يقول أحد من أحد الشباب كان يبيع المخدرات، وبهذا المال اشترى قطعة أرض، وبعد سنوات تاب إلى الله تعالى، وهو الآن يسأل عن حكم هذه الأرض. إذا تاب الحمد لله، تاب الله عليه. نعم، وفق الله جميع، ثبت الله جميع.